نعم. هل يصح للرجل ان يتزوج امرأة وابنه يتزوج بنتها او العكس؟ لا بأس يتزوج انسان مرأة ولده يتزوج بنتها، لا حرج في ذلك. او يتزوج انسان بنتا ولده ياخذ امها، لانها اجنبية من بنتها حرام عليها، او اختها او خالتها.